بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث عن سورة تقرر حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الناس عليها واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإيمان. سورة تتحدث عن هبوط الإنسان وسهوله حين ينحرف عن سواء الفطرة واستقامة الإيمان. هي سورة التين، وتسمى كذلك بسورة التين، وهي سورة مكية. عدد آياتها 8 آيات. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة العشاء في إحدى الركعتين في سفره. أيضا مقصد السورة أنها تركز على قيمة الإنسان وشرفه بالدين وسفوله وهوانه بتخليه عنه. والمناسبة بينها وبين سابقتها، سورة الشرح مناسبة لطيفة وجميلة. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح أكمل الناس خلقا وخلقا وأنه أفضل البشر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في هذه السورة حال بقية البشر وما ينتهي إليهم أمرهم، إما بالتدني ودخول جهنم إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم ورفض الوحي الذي جاء به والمنهج الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يدخل الجنة إن آمن بهذا النبي وعمل صالحا. السورة تنقسم إلى 3 أقسام رئيسية، من الآية الأولى إلى الثالثة هي أقسام تدل على المواضع المقدسة التي اختارها الله وابتعث منها أفضل النبوات. فافتتحت السورة بالقسم بالتين والزيتون، وهنا خص ثمر التين والزيتون لأنها فاكهة، قيل أنها فاكهة شبيهة بفواكه الجنة. وكذلك الزيتون نعلم أنه شجرة مباركة وهو ثمر ودهن وكل ما في الشجر ينتفع منها. ومما قيل يعني الاختيار سبب هاتين الشجرتين لأن سلطانهما في أرض الشام، يعني أكثر ما تنبت هذه الشجر في بلاد الشام، وهي محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. يعني هنا الإشارة التين والزيتون إلى المكان الذي ينبت فيه التين والزيتون وهو بلاد الشام، وهذه الأرض التي كانت محل نبوة عيسى عليه السلام. أيضا أقسم الله سبحانه وتعالى بطور سينين، وهو الذي ناجى عنده نبيه موسى عليه السلام، وأقسم بعدها بالبلد الأمين. وهذه الأماكن الثلاث التي تدل على الله سبحانه وتعالى وعلى علمه وحكمته وعنايته بخلقه أن أرسل منهم رسلا. فكما قلنا التين والزيتون محل نبوة عيسى عليه السلام، طور سينين نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وصف هذا البلد بالأمين لأن الله سبحانه وتعالى هو من أمنه. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكذلك العديد من الآيات التي جاءت تتكلم عن حرمة البيت الحرام وعن الأمن الموجود الذي جعله الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام، وأنه أمر أن يؤمن من يدخل بيته. ثم يأتي المقطع الثاني من الآية 4 إلى الآية 6، وفيها جواب القسم الامتنان بخلقة الإنسان السوية. جاءت الآية في قوله تعالى في جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما المقصود بهذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن هيئة وخلقة من الناحية الجمالية والصورية، وكذلك خلقه في أحسن فطرة وقصد، متميزا بالعقل والتمييز. فهنا تشمل التقويم أنه من ناحية الخلق والهيئة، وكذلك من ناحية الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. أيضا ثم رددناه أسفل سافلين، هنا الردة تشمل معنيين: إما أن يرد الإنسان في خلقته إلى أرض العمر كما قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر، فكلما ازداد الإنسان في السن تغير إلى أسوأ في القوة والهيئة والمظهر وغير ذلك. أيضا المعنى الثاني الردة في الفطرة التي جبلها الله سبحانه وتعالى عليها، فالناس مثلا يكون حاله حال حسن ثم يرد إلى أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة، فهي كناية عن الانتكاس الذي يصيب بعض الناس فيرتد على عقبيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، هم مستثنون من الردة إلى السفول في الدنيا والآخرة. فالإنسان محفوظ من هذه الردة. قد يرد الإنسان طبعا إذا كانت على معنى أنه يرد إلى أرض العمر، قد يكون إنسان مؤمن وعامل للصالحات ولكن يرد إلى أرض العمر، ولكن الآيات التي تليها تبين أنه حتى وإن رد إلى أرض العمر فإنه له أجر غير ممنون وغير منقطع. وعلى المعنى الثاني، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يلقون الله سبحانه وتعالى إلى آخر يوم في حياتهم وهم مقبلون عليه، طائعون له، مؤمنون به، عاملون بالصالحات، فيكون لهم هذا الأجر غير الممنون ولا المنقطع. فعلى هذا يكون تأويل الآية على كلا المعنيين للردة. لهم أجر غير ممنون بمعنى استمرار ثواب أعمالهم إذا عجزوا عنها وكأنهم يعملونها، وهذا من نعيم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجره كاملا، كما أنه لو كان يعمل هذا العمل إن كان انقطاعه عنه لعذر أو لعجز. وهذا سبحان الله يعني مواسي لكثير من الناس، خصوصا الآن في رمضان، إن كان على سرير المرض أو إن كانت امرأة لها عذر عند الله سبحانه وتعالى أو نفاس أو ما إلى ذلك، يكون ظنها ويقينها بالله سبحانه وتعالى أن لها الأجر كما لو كانت تعمل هذا العمل، لأن الله يعلم منها أنها لو كانت بصحتها أو أنها لو ما كانت صاحبة عذر أو نفاس لكانت من المصلين ولكانت مع جموع الصافين ولكانت مع أصحاب باب الريان. فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك فيكتب لها الأجر كاملا كما لو كانت ليس لديها هذا العذر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم كرمه وجوده سبحانه. ثم يأتي المقطع الأخير، الآيتين الأخيرتين، التعريض للمكذبين بالإسلام بالوعيد، فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه الآية تدعونا للتفكر في مبدأ الخلق والصورة والمعاد، فهذا باعث على الإيمان والتصديق. الإنسان حينما يرى كيف أن الله سبحانه وتعالى كمل خلقه، فلا يليق بعد أن يتفكر في نفسه وفيما حوله أن لا يرى الله سبحانه وتعالى ويترك عبادة الله سبحانه وتعالى ويكفر بهذا الرب العظيم. فالله الذي خلق الإنسان من نطفة وقومه من الظاهر ومن الباطن، فهو دليل واضح على قدرة هذا الخالق العظيم وأنه المستحق المستحق وحده بالعبادة، وأن الله القادر المصور لا بد بعد هذا الإبداع وهذا الخلق وهذا التصوير وهذه التسوية حتى في الفطرة أن يكون لا بد يوم للحساب والجزاء، فكيف يكذب بالبعث عاقل أليس الله بأحكم الحاكمين. ختمت السورة بهذا الاستفهام، فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم ونقله حالا بعد حال إلى أكمل الأحوال. أحكم الحاكمين سيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ففي هذه الآية تقرير وإثبات لحكمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره وقضائه. فطالما أنه سيكون هناك يوم للدين يوم للجزاء، فلا بد أن الحكم فيه الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين سبحانه. وهذا الاستشعار لاسم الله الحكيم يجعلنا فعلا نتفكر في هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، في أن يشهد القلب آثار حكمة الله سبحانه وتعالى، سواء كان حكمه القدري أو حكمه الشرعي، فيتطمئن النفس لعدل الله سبحانه وتعالى ولبالغ حكمته في جميع الأمور، فيستسلم لأحكام الله سبحانه وتعالى. أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى الحكمة لأنه سبحانه مالكها، ونبذل الأسباب في تحصيل الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في ختام هذه السورة: أليس الله بأحكم الحاكمين، الآية تسكب في القلوب الرضا بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. مهما أصابنا سواء على المستوى الشخصي في مصائبنا وابتلاءاتنا في الدنيا أو على مستوى الأمة بأسرها، فإنما كل شيء يقع بحكمة الله سبحانه وتعالى، فلنستسلم ولنذعن وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة وأن يرزقنا الرضا وأن يرزقنا التسليم لما حكم علينا. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا وأكرمنا برضاك، والجنة يوم نلقاك يا أرحم الراحمين.